الدرس التالي. الله صلاة والسلام على رسول الله. ومن علاج الذنوب والقرب الدعاء، إن الدعاء باب عظيم، قد أمر الله جل وعلا بدعائه ووعد أن يستجيب، قال سبحانه: قال ربكم ادعوني استجب لكم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الدعاء أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني أعظم أنواع العبادة. سماه الله دينا، أدعو الله مخلصين له الدين مخلصين له الدعاء. وقال تعالى: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سماه عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلين. ولكن لا كل من دعا يستجاب له، فلماذا؟ لأن الله وعد أنه سيستجيب، الله جل وعلا لا يخلف وعده. هذا الجواب عن هذا عدة أمور. أولا، أن الله قد يؤخر الإجابة لمصلحة العبد، ولهذا جاء أن الإنسان لا ييأس ويقول: قد دعوت ودعوت ولم يستجب لي. يكثر من الدعاء، وقد تكون مصلحته في تأخير الإجابة، لأن الله إما أن يجيب دعوته وإما أن يدخر له خيرا منها، وإما أن يغفر له من الذنوب مثلها. فالله حكيم عليم، أنت عليك الدعاء، عليك الدعاء والإكثار من ذلك. ولو لم تحصل إجابة سريعة، فلا تيأس من رحمة الله. وأيضا قد يكون المانع من قبلك أنت، قد يكون المانع من قبلك إما أنك تدعو بدعاء غير مشروع، الله جل وعلا لا يقبل إلا ما شرع، وإما أنك تدعو وقلبك غافل ولست موقنا بالإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يكون قلبك غافل أو كافر، فهذا مانع من موانع الإجابة. قد يكون أنك تأكل حراما، قد جاء أن الذي يأكل الحرام لا يستجاب له دعاء، كما في حديث الرجل في السفر أشعث أخضر يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، واشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. هذه موانع من الدعاء، يجب عليك أن تتنبه لها وتتخلى منها، وأن تدعو بقلب حاضر، وتكون مأكلك ومطعمك وملبسك ومشربك من الحلال، حتى يستجاب لك الدعاء. ومنها أن تعتدي في الدعاء، أن تدعو بدعاء غير مشروع لك أن تدعو به. نعم، الدواء فالدعاء دواء نافع دواء نافع للذنوب ولقضاء الحاجات دواء نافع ولكن الدواء لا بد أن يصادف محله ولا بد أن يؤخذ على الصفة المطلوبة فإذا صادف الدواء الداء شفى بإذن الله وإذا لم يصادفه فإنه لا ينفع نعم الدواء الدعاء مثل الدواء تماما لا بد أن يكون بصفات مطلوبة نعم كلوا من الطيبات طيبات المباحات كل ما أباحه الله فهو طيب كل ما حرمه الله فهو خبيث كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأكل الطيبات المباحات سبب لقبول الدعاء وأكل الحرام سبب لمنع القبول ففكر في مطعمك ومكسبك نعم نعم هذا من إخبار بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم قولوا آمنا الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد نحن له مسلمون فأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن كثير في أول التفسير اسم يوافق شريعتنا فهذا نقبله ما وافق شريعتنا فإننا نقبله وقسم يخالف شريعتنا فهذا لا نقبله ما خالف شريعتنا لا نقبله وقسم لا يوافق ولا يخالف هذا نتوقف فيه الذي لا يخالف ولا يوافق هذا نتوقف فيه لا نصدقه ولا نكذبه لأنه يمكن أن يكون حقا فنكون كذبنا بالحق أو يكون باطلا فنكون صدقنا بالباطل ونتوقف فيه نعم وحاصل هذا الأثر أن الله منع القبول لبني إسرائيل مع أنهم يستسقون ويدعون الله منع القبول عنهم لأنهم يأكلون الحرام ويسفكون الدماء الله منع القبول عنهم نعم وهذا جاء في شريعتنا ما يوافقه كما سمعتم في الحديث الذي في قوله تعالى كلوا من الطيبات قوله صلى الله عليه وسلم الرجل مطعمه حرام ومشربه حرام ألبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك نعم يعني ليس المقصود أن تكثر الدعاء ولكن المقصود أن يكون الدعاء خالصا ولو كان قليلا مثل الملح الملح يكفي منه القليل ويصلح الطعام نعم الدعاء مقامه عظيم ولذلك أمر الله به في آيات كثيرة ووعد أن يستجيب حتى الكفار إذا دعوا في حال الشدة وأخلصوا الدعاء لله استجاب لهم كيف بالمؤمنين الدعاء أمره عظيم وهو سلاح المؤمن ولكن ينبغي أن يعرف أحكام الدعاء وفقه الدعاء حتى يكون دعاؤه نافعا له ما كل دعاء ينفع وما كل دعاء يستجاب إلا إذا توافرت فيه الشروط لأن يكون دعاء مشروعا وأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل وأن يكون مع اليقين بالإجابة وأن يكون مع أكل الحلال ترك الحرام نعم. هو الإكثار من الدعاء طيب ضرورا به الإجحاح والإكثار من الدعاء, لكن قد يكثر من الدعاء ولا يستجاب له لأنه ما توفرت فيه الشروط. نعم. أما إذا توفرت الشروط ولو كان الدعاء قليلا فإن الله ينفع به. نعم. نعم. الدعاء مقامه عظيم, والدعاء إذا كان قادرا عن الإخلاص وعن تضرع إلى الله عز وجل فإنه لا يذهب سدى, وهو يعالج القضاء والقدر, إلا أن يدفعه وإلا أن يتمانع القضاء والقدر, وهو من القدر, هو من القدر. الله لا, إذا قدر شيئا لا بد أن يقع, لكن الدعاء من القدر فهو قدر يدفع بقدر. لا ينفع مما نزل من الابتلاء, وينفع مما لم ينزل فيمنع نزوله. لا يدفع القضاء إلا الدعاء, ولا يقال شوف القضاء يدفع مع أن الله قضاه, ما قضاه الله لا بد أن يقع. ونقول أيضا الدعاء من القضاء, أنت ما دعوت إلا لأن الله قضى وقدر أنك تدعو, فهذا من دفع القضاء بالقضاء, القدر بالقدر. نعم. نعم. الإلحاح في الدعاء يعني الإكثار عن مثل لا تيأس, بل أكثر من الدعاء وأصلح حالك حتى يستجاب لك. إذا ما حصل استجابة ارجع إلى نفسك وحاسبها, ربما عندك مانع من موانع الدعاء تخلى عنه. وأيضا لا تيأس, فإنك لا تدري المصلحة لك, قد يكون تأخير الإجابة أحسن لك. نعم. لا يدل على لأن الغضب يدل على أنك تركت واجب, ولا يغضب عليك إلا إذا تركت أمرا واجبا. واجب بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني, هذا أمر, الأمر يفيد الوجود, ادعوا ربكم, ادعوا ربكم, هذا أمر. نعم. نعم. الدعاء أمره عظيم, فإذا تسلح المسلم به فإن الله ينفعه به, فإذا غفل عن الدعاء فإنه يعرض للابتلاء والامتحان. نعم. نعم. يحب الملحين يعني المكثرين, المكثرين من الدعاء يحبهم الله عز وجل, هذا دليل على مشروعية الإكثار من الدعاء. نعم. نعم. فإذا وقع الإنسان في الخطر الشديد فإنه يتسلح بالدعاء. نعم. مثل الإنسان إذا وقع في البحر فإنه يكثر من الدعاء, حتى المشركون إذا أخذهم الموج وحاطت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين, لأنهم يعلمون أنه ما ينفع إلا دعاء الله وحده, وينسون ما يدعون من دون الله, ينسون أصنامهم عبوداتهم, أنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدة إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم من البر أعرض. لا, من موانع قبول الدعاء أن الإنسان يستعجل ويقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء, فإذا ترك الدعاء فإنه لا يستفيد من دعائه الأول. لا, لا. كل هذه الأحاديث تدل على أن المسلم لا ييأس ولو تأخرت الإجابة, فليكثر من الدعاء, فإن الله جل وعلا لا يضيع عمله, ولكن مع هذا يحاسب نفسه, يتخلى عن الموانع. نعم. يحاسب نفسه ويكثر من الدعاء. نعم. في يوم الجمعة يعني. نعم. أعد الستة, لا أعد الستة, ستة الأوقات. نعم. الثلث الأخير من الليل لأنه وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا, ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, فيقول هل من سائل فأعطي, هل من داع فأستجيب له. نعم. و وعند الأذان، لأن عند الأذان تفتح أبواب السماء فيدعو عند الأذان، هذا من أوقات الإجابة. نعم، وبين الأذان والإقامة إذا كان ينتظر الصلاة فإنه يدعو في هذا الوقت وهو مظنة الإجابة. نعم، إنذار الصلوات إذا سلمت من المكتوبة وأتيت بالأذكار المشروعة فإنك تدعو الله بحاجتك، لأن هذا مظنة الإجابة. نعم، لأن هذا اليوم فيه ساعة، يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وقائم يصلي إلا استجيب له، وهي مخفاة في اليوم كله، لكن أحراها ومظنتها اختلف العلماء فيه. فمنهم من يقول إنه من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، كل هذا وقت للإجابة، لأنه وقت الصلاة ووقت الذكر فهو مظنة الإجابة. القول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم، وعلى كل حال هذا اليوم فيه هذه الساعة، اجتهد في تحريها. نعم، كله راجع، ادع بهذا أو هذا، ادع في هذا الوقت وفي الوقت الثاني. نعم، هذه آداب الدعاء أولا. نعم، هذا لا بد أن يكون القلب حاضرا وقت الدعاء، ما يكون غافلا. نعم، انتصارا بين يدي الرب، يعني افتقار، يعرف فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم، وتضرع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. نعم، من آداب الدعاء ومن أسباب القبول أنه يستقبل القبول. وهكذا العبادات يستحب أن تستقبل بها القبلة لأنها قبلة المسلمين. نعم، يستحب أن يكون وقت الدعاء على طهارة، لأن هذه عبادة، كونه يؤديها على طهارة أفضل. نعم، كذلك رفع اليدين إلى الله من باب إظهار الفقر والحاجة إلى الله، هذا من أسباب القبول. نعم، نعم، من آداب الدعاء أنه يبدأ بالحمد لله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. نعم، لأنه إذا تاب إلى الله واستغفر ثم دعا بعد ذلك فهو حري أن يستجاب له. نعم، كذلك من أسباب الدعاء أو من أسباب القبول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها، يقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفرني، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، وهكذا تتوسل إليه بأسمائه وصفاته. نعم، كذلك من أسباب القبول أنه يتصدق على المحتاجين قبل الدعاء. نعم، إذا توفرت في هذه الأمور فإنه بإذن الله لا يرد. نعم، كذلك نوعية الدعاء، الدعاء يختلف ويتفاضل، فإذا دعا بدعاء، يعني دعا بدعاء مشروع وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مظنة الإجابة، يدعو الأدعية الواردة في القرآن والأدعية الواردة في السنة، وإذا دعا بغيرها مما يوافقها فلا بأس. نعم، إذا توسل إلى الله بالتوحيد، سألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا توسل بالتوحيد، هذا من أسباب الإجابة. نعم، يتعلم الإنسان هذه الأدعية ويدعو بها مع حضور قلبه. نعم، نعم، اسم الله الأعظم إذا دعا به الإنسان استجيب له، ولكن الله أخفاه في أسمائه من أجل أن الإنسان يدعو الله بأسمائه كلها، ما يحفظ منها وما يعرف حتى يصادف هذا الاسم. مثل ما أخفى ليلة القدر في رمضان، مثل ما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، من أجل أن الإنسان لا يقتصر على نوع واحد، بل يعبد الله بجميع الوقت وبجميع ويدعوه بجميع الأسماء التي يعرفها ليجتهد في ذلك. ولكن أحراها الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا جاء في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا، الاسم يطلق على الأسماء، الاسم يطلق على الأسماء. لا لا، من الألفاظ الدعاء التي يستحب الإكثار منها يا ذا الجلال والإكرام، يكثر من قول يا ذا الجلال والإكرام. لا، رفع الرأس إلى السماء هذا من أسباب الإجابة، وفيه إثبات أن الله جل وعلا في السماء، ترتفع إليه الوجوه وتتجه إليه القلوب في العلو سبحانه وتعالى، ويقول يا حي يا قيوم، لأن هذا الحي القيوم هذان الاسمان يتضمنان كل الأسماء، لأن الحي يتضمن كل الصفات الذاتية، والقيوم يتضمن كل الصفات الفعلية كلها ترجع إليه. لا يا حي يا قيوم دل على فضل هذا الاسم حي القيوم. لا، وعانت الوجوه للحي القيوم، هذا في سورة طه، وفي سورة البقرة في آية الكرسي، وفي آل عمران في أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، هذا فيه أنه توسل إلى الله بأنواع من التوسل، توسل إليه بالتوحيد لا إله إلا أنت، توسل إليه باعترافه بذنبه لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه توسل إلى الله بذلك، فهذا من أسباب الإجابة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثلاثة أشياء، توسل إليه بالتوحيد، وتوسل إليه بالتنزيه والتسبيح، توسل إليه باعترافه بذنبه. ذنون يعني يونس عليه السلام، والنون هي الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ذنون عليه السلام، فالنون هي الحوت، يعني فليس خاصا به، يعني قال وكذلك ينجي المؤمنين، يعني فمن دعا بهذا الدعاء عن إخلاص وعن حضور قلب فإن الله يستجيب له، لا سيما إذا كان في شدة. نعم، نقف عند هذا.